بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في سرد آيات الصفات، قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. في قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيه إثبات أن البشر لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم الله عز وجل بمشيئته، ولا يعلمون شيئا من صفات ربهم إلا ما شاء الله أن يعلمهم إياه. وفي قوله إلا بما شاء، فيه إثبات صفة المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، فكل شيء إنما يكون بمشيئته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والإرادة هي الإرادة الكونية، مشيئة الله هي إرادته الكونية، أي إرادة أن يكون الشيء الفلاني. فالله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مشيئته سبحانه وتعالى نافذة وقدرته شاملة. ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يدل على عظمته وعظيم ملكه، فقال عز وجل: واسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما ثبت عن ابن عباس أنه موضع القدمين، قدمي الرب سبحانه وتعالى. والذي عليه أهل السنة أن الكرسي غير العرش، وهذا لأن الله عز وجل ذكر الكرسي وذكر العرش، والعرش هو سرير الملك، والله سبحانه وتعالى استوى على العرش. وجاءت أحاديث كثيرة بأن الله عز وجل يضع كرسيه في الأرض لفصل القضاء بين العباد، والله سبحانه وتعالى لما ذكر كل منهما تبين بذلك اختلافهما، كلاهما مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والعرش أعظم من الكرسي، والكرسي واسع السماوات والأرض. وما ثبت عن ابن عباس أنه موضع القدمين مما لا يقال من قبل الرأي ولا مما يتلقى من الإسرائيليات، فإنه في صفات الرب سبحانه وتعالى، ومثل هذا لا ينقل عنهم إلا ما كان ثابتا. وهذا يدل على أن ابن عباس رضي الله عنه إنما علم ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا موقوف له حكم الرفع أن الكرسي موضع القدمين. والله سبحانه وتعالى أخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض، ووردت في ذلك أحاديث من طرق متعددة، وإن كان فيها مقال إلا أنها كثيرة الطرق، أن الكرسي أن السماوات والأرض إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاة، كحلقة في صحراء واسعة، لعظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات والأرض، للسماوات السبع والأرضين السبع، وكذلك الكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاة. وذلك لعظمة ملك الله عز وجل وسلطانه، فليس الأمر على ما يظن العباد من يعني ما يرون من الأرض، الأمر أكبر من ذلك وأوسع. ولذلك إذا قلنا أن الله عز وجل في السماء فليس المقصود هذه السماء المخلوقة التي أحاط الرب سبحانه وتعالى بها وبسائر مخلوقاته، وكرسيه واسع هذه السماوات كلها واسع الأرضين، بل هو عز وجل في السماء بمعنى في العلو، له صفة العلو، ولا يتصور أن يحيط به شيء من خلقه، بل هو عز وجل من ورائهم محيط، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، فلذلك لا يتصور أن الرب سبحانه وتعالى يحل في شيء من مخلوقاته، بل هو فوق عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، أي منفصل عنهم. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن الكرسي هو العلم، وسع علمه السماوات والأرض، فهذا لا يثبت عن ابن عباس، وهو لا يستعمل في اللغة ظاهرا، ولا يكون فيه إلا مزيد تكرار لما قبله، حيث قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فثبتت صفة العلم بالجملة قبل هذه فيكون تكرارا. والصحيح أنه كما ذكرنا الثابت عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، ومن هنا كان التفسير بالعلم تأويلا غير مقبول. والسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولذلك لم يعتمد أهل السنة على مثل هذا السند الضعيف في تفسير الآية. والذي عليه جمهور أهل السنة أن يفسروا الكرسي بالكرسي، ذلك مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى غير العرش، هو أقل من العرش، أدنى من العرش، والعرش أعظم منه، والكرسي أعظم من السماوات السبع كلها ومن الأرضين السبع كلها. قال تعالى ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله سبحانه وتعالى ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض، من آده الأمر إذا ثقل عليه، آده الأمر يؤوده أي يثقل عليه، الله عز وجل لا يثقل عليه حفظ السماوات والأرض، وهو عز وجل يحفظ من فيهما، وحفظه سبحانه وتعالى لهذه الكائنات بإبقائها على ما أراد وفعل ما شاء فيها، فهو سبحانه وتعالى يحفظها أن تزول، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يحفظها سبحانه وتعالى حفظا عاما، وهو أيضا بمعنى يعني من معاني الحفظ الرقابة، فهو يحفظ أعمال عباده ويحفظ كل ما يقع، وهو سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا ولا يغيب عنه شيء. المعنى الأول الحفظ بمعنى الإبقاء على ما هي عليه أو على ما أراد سبحانه وتعالى، والحفظ بمعنى المراقبة والإحصاء ويقوم عليهم بعد ذلك بالحساب، معنى آخر متعلق بأفعال من في السماوات ومن في الأرض، فلا يثقل عليه أن يطلع على كل صغيرة وكبيرة، ويحفظها سبحانه وتعالى حتى يجازي بها صاحبها ويحاسبه عليها، فذلك على الله عز وجل يسير، لا يثقل عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى. وهناك حفظ أخص بعباد الله المؤمنين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هو سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين حفظا خاصا، يحفظهم من كل ما يضرهم وما يؤذيهم. وإذا كان لا يؤوده حفظ السماوات والأرض، فأن يثقل عليه أن يحفظ عباده المؤمنين من كل سوء، وأن يؤيدهم بتأييده سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. حفظه الله أبقاه ومنعه من كل ما يسوءه ومن كل ما يضره، والله سبحانه وتعالى حفظه لعباده المؤمنين بما لا يخطر ببالهم ولا يتصورون كيفيته، فإن حفظ الله سبحانه وتعالى مما يعلمونه ومما لا يعلمونه. فكم من مؤذ من الإنس والجن والهوام والحشرات والحيوانات لو أطلقها الله سبحانه وتعالى على عباده لأهلكهم، وكم من مريد لأذيتك لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يصل إليك الأذى لأهلكك، ومع ذلك هو عز وجل حفظك. ولنتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده جميعا بما شاء، لنتأمل كيف أن قوم فرعون عذبوا بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم حين خرجت من جحورها، بل نحن عندما نتأمل كيف أن النمل لو خرج علينا، النمل الضعيف الذي لو دسته بقدمك حطمته وأنت لا تشعر لضعفه وصغره، ومع ذلك إذا خرج علينا يعني أتعبنا غاية التعب. وتخيل لو أن الله أطلق علينا الكائنات الصغيرة كالبراغيث أو غيرها من جحورها ولم يكفها سبحانه وتعالى، فكان في ذلك من أنواع الخلل والاضطراب ما يعجز الإنسان معه الاستمرار في الحياة. لكانت الضفادع قد عذب الله بها قوم فرعون، دخلت في كل مكان، أفسدت عليهم طعامهم وشرابهم ولباسهم حتى تدخل في كم الرجل ويبقى الرجل يغرق كأنه يغرق في الضفادع. فانظر إلى أن هذه الكائنات كفها الله عنا. الإنسان لو تأمل كم يعني في الغابات من الحيوانات الكاثرة وكذا الطيور لو أنها خرجت على بني آدم، فسبحان الله لدمرتهم تدميرا. لو أن الله عز وجل أمر البحار أن تغرق بني آدم ولم يحفظهم من شرها لغرقتهم في لحظة. يعني البحار أضعاف أضعاف اليابسة، حوالي 6 أضعاف اليابسة أو 5 أضعاف اليابسة. لو أن الله عز وجل لم يحفظ الناس في هذه الأرض من يعني سائر الشهب والإحراقات والأشعة وغيرها التي يمكن أن تدمر الأرض، لما كان للناس أي بقاء على ظهر الأرض. منذ أسابيع سمعنا أن الشمس قد خرج منها يعني شعاع ملتهب جدا، يعني لهب، لسان من اللهب خرج حجمه أكبر من ضعف الأرض نحو من 30 مرة الأرض ككل. ولو أنها خرجت في جهة الأرض لربما أحرقت أجزاء منها وأحرقتها بالكلية، لكنها خرج هذا اللسان من اللهب من الشمس في الناحية الأخرى، لدوران الشمس حول نفسها ولدوران الأرض يعني حول الشمس خرجت في الناحية الأخرى، ولو خرجت في اتجاه الأرض لأحرقتها. وكم من الشهب والكواكب والنيازك التي لو لم يحفظها الله عز وجل لدمرت الحياة من على وجه الأرض. وأتأمل كيف أن الشياطين كذلك تريد أذية بني آدم والله عز وجل كفها. إذا تأملت الأمر الخاص بعباد الله المؤمنين تأملت كيف كف الله عز وجل نواصي شرار الخلق عن عباده المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. حفظ عظيم هذا، حفظ الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. انظر إلى حفظ الله ليوسف صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أبويه وفي أرض الغربة وفي حياة الرق، كيف حفظه أعظم من حفظ أبيه وأمه له. ولذلك توكل يعقوب على ربه، ولذلك قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وبالفعل كان حفظه له ولأخيه من بعده وحفظه لنبيه يعقوب عليه السلام أفضل بكثير، بل لا وجه للمقارنة، من حفظهم لأنفسهم، لأن الله لا يشق عليه ولا يصعب عليه أن يحفظ عباده المؤمنين. الله عز وجل آخذ بنواصي العباد، وهو سبحانه يحفظ عباده المؤمنين بما شاء ويصرف عنهم السوء والأذى بما شاء. ولذلك يتوكل المؤمن على الحفيظ سبحانه وتعالى، على خير حافظ يحفظ عباده المؤمنين وينجيهم من كل سوء وكرب وشدة بفضله سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، ولو تركهما لحدث الزوال والدمار والضياع. قال عز وجل: وهو العلي العظيم. صفة العلو لله سبحانه وتعالى الذي يدل عليه اسم العلي، فهو العلي علو القهر والغلبة، فهو ظاهر غالب فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو علي علو الشأن، فهو متعالي عن النقائص ومتعالي عن الشريك والند والصاحبة والولد والوالد والكفو والنظير والمثيل، وأن يكون معه إله أو رب سواه سبحانه وتعالى، ومتعالي عن الجهل والنسيان والغفلة لكمال علمه سبحانه وتعالى، وتعالى عز وجل عن العبث واللعب والسدى واللهو والباطل لكمال حكمته عز وجل، وتعالى سبحانه وتعالى عن أن يطعم أو يشرب أو أن يفتقر إلى الناس لكمال غناه عز وجل، وتعالى في كمال عدله سبحانه وتعالى عن أن يظلم مثقال ذرة، وتعالى في جميع أسمائه وصفاته عن مشابهة المخلوقين ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا علو الشأن، كما قال سبحانه وتعالى عما يصفون: تعالى عما يشركون، ونحو ذلك من الآيات الدالة على علو شأنه عز وجل وعظمة أسمائه وصفاته. وأما المعنى الثالث معنى علو، فهو علو الذات، وهو أنه فوق العرش سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فوقية تليق بجلاله لا تشبه فوقية المخلوق على المخلوق، كما قال عز وجل عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وكما قال الرحمن على العرش استوى، أي على كما فسره مجاهد وارتفع وصعد، وهذه تفسيرات السلف التي تدل على معنى العلو. فاسم العلي يدل على جميع معاني علو الله سبحانه وتعالى، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. ولا يلزم من هذا من إثبات صفة العلو خصوصا علو الذات تحيزا ولا حلولا ولا جهة، يعني الجهة أن يكون حلا في جهة مخلوقة، بل هو سبحانه وتعالى كما ذكر واسع كرسيه السماوات الأرض، فكيف يتحيز في مكان مخلوق، كيف يكون له حيز يعني. وهذه الألفاظ المجملة التي يمكن أن تحمل على معنى باطل، وإذا أطلق نفيها شملت معنى صحيح فحدث خلل، كمن ينفي علو الله الذي أثبته لنفسه بزعم أن العلو يستلزم التحيز في جهة، ويقول هذا يجب تنزيه الله عنه. نقول لفظ الجهة ولفظ التحيز ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا، ولذلك لا يجوز أن ننفيها أو أن نثبتها حتى يبين الأمر. وإذا كان الذي ينفي التحيز في جهة يريد أن الجهة المخلوقة لا تحيط بالله فمعنى كلامه حسن، لكن لما أطلق النفي استعمله من بعده في نفي العلو وقالوا لا يوصف الرب بأنه علي عظيم أو أنه فوق سماواته فوق عرشه، لا، قالوا أن هذا يستلزم الجهة، كلمة فوق لا تجوز، مع أن كلمة فوق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بخلافها، فلا يقال أن الله تحت خلقه أو أن الله يعني حال فيهم فضلا عن ذلك، بل كما ذكرنا أن الله قال يخافون ربهم من فوقهم، قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، فلفظة فوق استعملت، فكيف نجعل الكلام المحتمل في ألفاظ لم تستعمل دليلا لإنكار ما ثبت استعماله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش، وكما قالت زينب رضي الله عنها زوجكن أهليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن معاذ لما حكم بقتل يهود بني قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، وفي رواية من فوق سبعة أرقعة. وكان عروة رضي الله عنه إذا ذكر عائشة يقول حدثتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، فالله سبحانه وتعالى يعني فوق السماء السبع فوق العرش فوق كل المخلوقات، ولذلك لا يجوز أن ننفي هذا اللفظ الوارد بزعم أن له معنى غير صحيح. هذا المعنى غير الصحيح انفيه ولا تنفي ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى غير الصحيح الآية تنفيه قبل توهمك، وهو كما ذكروا معنى التحيز، هذا معنى الباطل، هو يعني أقصد أنه يكون في مكان مخلوق يحيط به شيء مخلوق يحل في مكان هو خلقه عز وجل، نقول هذا باطل، لكن ألم يكتفى في ذلك بما قال الله وسع كرسيه السماوات والأرض؟ وسع كرسيه السماوات والأرض تنفي هذا المعنى الباطل، فلماذا ننفي ما ثبت في كتاب الله بزعم أننا نريد تنزيه الله عز وجل عن النقص؟ أليس الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، وهو كلامه أصدق الكلام وأحسن الكلام، فكيف يمكن لإنسان أن يقول أن ظاهر كتاب الله الباطل، او ان هذا يجب ان يصرف عن ظاهره لان ظاهره باطل. لا يجوز ان يقال عن كلام الله ان ظاهره باطل والعياذ بالله، او انه يجب ان يؤول لانه يفهم منه معنى غير صحيح. لا، انت الذي فهمت الفهم السقيم. يجب ان ننزه كلام الله ان يبين منه معنى غير صحيح، بل يبين منه الحق لانه كتاب مبين بين، يبين منه الحق لمن سمعه وقرأه. ولذلك نقول ما توهمه المتأخرون من معاني المشابهة أو التمثيل من بعض آيات الصفات وأحاديثها لا يكون الرد عليه بإنكار ما ثبت، وإنما بإنكار ما توهموه وهو ليس في كتاب الله ولا يفهم من كتاب الله عز وجل. ودائما ما نجد اقترانا بين اسم الله العلي وبين أحد الأسماء الدالة على العظمة وأنه الكبير سبحانه، فورد وهو العلي العظيم كما في هذه الآية، ورد وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليثبت لنا عظمته وكمال ملكه وسلطانه دائما قارن بين صفة العلو وبين صفة العظمة والكبرياء، لئلا يتصور متصور أن الله يحيط به أحد من خلقه. لا، إذا كانوا لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف يحيطون به علما؟ قال ولا يحيطون به علما، فكيف يحيطون به ذاتا؟ إذا كانت عقولهم قاصرة أن تحيط بالله علما، فهل تحيط به ذواتهم أو ذوات شيء من مخلوقاته التي هي أصغر شيء؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. شوف زي الذرة الرفيعة، ذرة الغبار أو نحو ذلك. فالله عز وجل أكبر، وأنت تقول كل يوم الله أكبر 17، يعني تقولها عدة مرات، كل عشرات المرات كل يوم على الأقل. فالله عز وجل أكبر من كل شيء، فهو العظيم سبحانه وتعالى، هو العلي العظيم. لا يتصور أن خلقه يحيطون به، أعظم من أن يحيط به خلقه. لذلك يصان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات أن الله في السماء، يقول يثبت ذلك لكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن السماء تقله أو تظله، تقله يعني تحمله أو تظله تكون فوق، هذا ظن كاذب ولم يقصده من قال من الصحابة أن الله في السماء، فضلا عما ورد في الكتاب كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فعندما قالت الجرية إن الله في السماء لم تقصد بذلك أن السماء تقل أو تظل، ولا أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله في السماء مع احتمال هذا الفهم، بل في السماء معنى في العلو، أو لو حملت السماء أنها السماء مخلوقة فهو فوق السماء سبحانه وتعالى. قال: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة التي ورد في فضلها الدعاء الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وهو أنه كان يقول حين أتي مضجعه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى التي معرفتها جماع العلم والمعرفة. وقد ورد أن في المسبحات آية تعدل ألف آية، والذي

ما يتوازنش بالملي جرام، أقل من ذلك. ثم بعد ذلك يبدأ تتلقى هذه البويضة ويتكون ذلك الإنسان. من بداية هذه البداية قد إيه؟ لسه من مدة وجيزة والله الواحد سبحان الله يعني قدر ربنا سبحانه، شفت سقط عمره 3 شهور قد نص الصبع كده، قد صبع الإنسان، وفي شكل الإنسان بالضبط. والواحد قال كل واحد، أنت شخصيا، أنا شخصيا كان جات عليه وقت من هذا كان بالشكل ده. آه سبحان الله، كل واحد ما ما ما ما اتوجدش إلا لما اتولد، وما اتولدش إلا لما كان إيه حمل في بطن أمي ونام هذا النمو قد كده أهو، قد الصبع كده أهو، وفي شكل الوش وراس وإيدين ورجلين وعينين ومناخير قد صبع الإنسان. آه سبحان الله. وبعدين المادة دي دي كانت قبل كده، كانت من 3 شهور قبل ما تبقى كده كانت عبارة عن زي ما قلنا حاجة مش مذكورة، كانت ماء، أنت يعني كنا ماء وطينا. فالإنسان لما ينمو بعد كده المادة دي أضيفت إليه، كل عمال الجنين ده يسحب بالحبل السري ومن خلال المشيمة ياخد مواد غذائية. المواد الغذائية دي أمه لسه كانت واكلاها من مدة شوية من خلال الدم الذي سيتغذى منه الجنين. الدم ده بيجي له مواد غذائية منين؟ من غذاء الأم. غذاء الأم ده جه منين؟ من نبات أو حيوان، والحيوان جه من نبات برضه في الآخر، إن البقرة دي بتاكل إيه؟ نبات برضه، والنبات ده أصلا كان إيه؟ كان في مية، مية وطين برضه. عندما يجي بص كده بذرة القمح دي والبذرة الرزاية دي، لو قلنا من السنة الرز لسه جديد مثلا طالع، السنة اللي فاتت كانت إيه؟ كمية الرز اللي بتطلع دي تطلع من الأرض. النبات بيبدأ كده حبات رز وبعدين يطلع مئات الألوف من الحبات، مش كده؟ ويطلع رز بعد ناكله احنا يتحول في جسمنا إلى مواد غذائية. في جسم الأم اللي كانت أمنا دي أكلت هذا الطعام وتحول في جسمها إلى جزء من كائن الإنسان، لغاية ما يتكون هذا ينمو يبقى يتولد 3 كيلو. أنت كم كيلو دلوقتي؟ في ناس فوق 100 مش كده؟ وفي ناس 60 كيلو 70 كيلو 80 كيلو. فجم منين الفرق؟ اذا من 3 كيلو بتتولدهم الى 100 كيلو بعد كده، جم منين؟ من الماء والطين ايضا. ما هو نسبة الماء في جسم الانسان 80%، والباقي حاجات من الارض. فالله عز وجل بدأ خلق الانسان من طين، والمادة الحية دي تحولت بقدرة الله، ولا انت اللي بتقول لها تحولي ولا حاجة. لو انت اكلت وبعدين الاكل ما تهضمش تلاقيك استفرغت غضبا عنك، لو كان بايدك تهضمه والله ما تقدر تعمل حاجة، ليس بيدك. فالانسان فعلا لما يشهد بداية انه مر بمراحل من فعلا اقرب شيء، يعني هو كان عدم خالص، ما كانش حاجة نهائيا، وبعدين بقى حاجة اقرب الى العدم شوي، يعني بقت حاجة موجودة ماء وطين، وبعدين بدأ يتكون، وبعدين يولد ضعيف عاجز فقير. يبقى اللي انت شايفه عمال يأمر وينهى ده ومتكبر ومتجبر ويقتل ويسفك الدماء ويسرق الاموال ويغصب الفروج وغير ذلك، ده كان مر بهذه المرحلة، ما بقاش انسان الا لما مر بهذه المراحل كلها من الضعف. يبقى لما نشهد ان الله عز وجل هو الاول سبحانه وتعالى، نشهد فقر العباد، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يوم الانسان ما يضغاش، لان ايه سبب الطغيان؟ انه يرى نفسه غنيا. لكن لو شهد ان الله هو الاول، وان انت كنت عدم، وان انت فقير جدا وما زلت فقير في الحقيقة، وبعدين هترحل مرة اخرى رغما عنك، من علامات الفقر التام انك غصب عنك هتمشي، مش باختيارك، لا مؤمن ولا كافر يستشار الا الانبياء، يعني يستأذن ولك الموت عليهم يخيرون، ولكن لابد من الموت في النهاية أيضا. الأنبياء يخيرون ولكن بعد ذلك الموت، كما جاء ملك الموت لموسى وقال له إن ربك يقول لك ضايعك على ظهر ثور أحمر أو أسود أو أبيض، فما فلك بكل شعرة مسستها يدك سنة تعيشها. ثم قال ثم بعد ذلك قال الموت لازم. قال فالآن إذن سيدنا موسى وجاء موسى يقبضها، فيعني لطمه فرد الله عز وجل عليه عينه التي فقاها موسى عليه السلام، ثم اخبره بذلك، ثم قال ثم ما بعد ذلك قال الموت. فقال فالان اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا خيره الله بين ما عنده بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. لا بد من الايه؟ من الموت. يبقى الإنسان فعلا لابد أن يكون يرى هذا الفقر لكي لا يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يقول مالي مالي. لا والله ليس مالك، إذا شهدت فقرك علمت أنه استخلفت فيه، وعارية أعطيت لك، حتى السمع والبصر والقوة والقدرة كلها عوار أعطيتها بلا إرادة منك، وجدت نفسك تستسمع وتبصر، وجدت يدك تتحرك. شوف الطفل الصغير ابن 8 شهور اللي لسه بيقف على رجله، قولوا له انت بتوقف رجلك؟ امه وابوه هم اللي يوقفوها له، ولا هم يقعدوا يقولوا الولد ما بيوقفش، الولد ما بيمشيش، الولد اتاخر في المشي، استنى ما طلعتش، وهل يقدر حد يعمل حاجه؟ يقول لهم ادوله دواء يمكن، ولو هو مكتوب له ان هو ما يمشيش ما يمشيش. اللي عندهم تخلف مثلا على سبيل المثال، ده لو الدنيا كلها الدنيا كلها اجتمعت عشان تخلي المركز اللي في المخ ده اللي بيخلي الواحد يعرف يمشي ولا رجله تقف ولا يعرف يفكر يشتغل، ما يشتغلش، ما يعرفوش يعملوا له حاجه. حاجات الطب يقول لا دي ملهاش علاج، فعلا ملهاش علاج، اتولد على هذه الصفه خلاص، المراكز دي اللي في المخ مش هتشتغل، يبقى خلاص لن يتحرك ذلك. فمنين الانسان يملك لنفسه؟ انسان عاجز فعلا فقير. فلما اشهد هذا الفقر كيف يشهد أولية الله عز وجل؟ أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. يبقى أنت منين تعتمد على غير الله؟ تعتمد على نفسك ولا تثق بغيرك؟ وكل منكم كان عدما، وكل المخلوقات مرت بهذه المراحل الفقر التام إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى لا تتوكل على غير الله، لا تثق بغيره. وأعظم ما تشهده في هذا الفقر الفقر إلى الألوهية لله عز وجل، التأله، الفقر إلى الألوهية، ألوهية الله عز وجل، الافتقار إلى عبادة الله عز وجل. بمعنى أنك إذا شهدت نفسك في هذا العدم المحض، وشهدت نفسك بعد ذلك قد وفقت للعبادة، فتتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين. فعبادة الله أنت وفقت إليها، فإياك أن تنسي بنفسك فضلا، لأنك كنت عدما، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا، فسماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وأعتقك وسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين. يعني أنت الساعة التي قبض الله فيها ظهر آدم، وقبض قبضة بيميني وقال هؤلاء في الجنة والأبالي، وقبض قبضة بشمالي وقال هؤلاء في النار والأبالي، كنت فين؟ كان علمك ده كان إيه؟ كان جهدك في الجهاد في الإسلام كان إيه؟ عشان أعلى حاجة الجهاد في الدعوة إلى الله. حتى الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق قدرا، يمتن الله عز وجل عليه بها. يقول الله لموسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. يبقى المنن من الله عز وجل. من ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا، حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك اقطع كده مجانا في ذلك الغيب عمالات المؤمنين. أعمال المؤمنين دي كتبت لك قبل ما أنت تتولد. وفعلا والله أعمال العباد كتبت وهم في أجنة في بطن أمهاتهم، بل قبل أن يخلقوا، بل قبل أن يخلق كل الخلق جرى القلم في تلك الساعة بما هو كان من ضمنها الأعمال. يبقى لماذا تعجب بنفسك؟ لماذا تقول أنا خير منه؟ ساعة إبليس والعياذ بالله. الإنسان الذي يشهد أولية الله لا يغتر بعمله، ولا ينسب الفضل لنفسه، ولا يقدر على شيء إلا أن يعينه الله، وهذا هو الخطر الكبير على العباد والزهاد والعلماء. الخطر الكبير هو في الإعجاب بالنفس والكبر، والذي يدفع إلى الحسد والحقد. إلا فعامة الكفر منشأ أصلا من هذه الصفات. يعني ليه كفروا يهود حقدا وحسدا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو آمن بي 10 من اليهود ما بقي على وجه الأرض يهودين إلا آمن بي. سبحان الله، كان في 10 أيام النبي عليه الصلاة والسلام لو أمنوا أمن منهم عبد الله بن سلام واحد تاني، وبقية ما أمنوش. لو كانوا أمنوا كان ما بقاش في يهود أصلا. شوف الكفر اللي في الدنيا دي. واليهود بس مش كفروا بنفسهم، دول هما سبب الايه؟ الكفر الثاني خالص كمان، يعني الكفر بتاع النصارى وكفر المشركين. هم اليهود هم اللي افسدوا دين النصرانية والعياذ بالله، واليهود هم اللي اخرجوا الشيوعية والوجودية والعلمانية، كل دي اليهود من وراء. فتخيل لو ما كانش في يهود بقى كان ايه؟ فسبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه الكفر؟ كفروا ليه دول؟ حسدا من عند انفسهم، الكبر، عشان يقولوا احنا احسن ولا العرب، ولا ازاي يبقى محمد يبقى نبي واحنا ما احنا مستنيين نبي عندنا احنا. والعياذ بالله، الكبر ده اخطر شيء على اللي عنده علم واللي عنده يعني طاعه او عباده. ولذلك لابد ان يفتقر الى الله في علمه وفي عمله وفي عبادته، وذلك بشهود اوليه الله ان الله هو الاول الذي ليس قبله شيء. فهو الذي من عليك بالعمل كما من عليك بالحياه، كما من عليك بنعم المال والصحة والحواس، هو الذي تفضل بذلك. وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء بمعنى بذاته سبحانه وتعالى ليس يبقى بعده شيء عز وجل، هو الباقي بذاته. وما شاء الله أن يبقيه فهو باق بإبقاء الله له. يعني في مخلوقات بلا نهاية، لأن الجنة والنار وأهلهما لا يفنان ولا يبيدان. ربنا أورد الخلق من العدم، في البداية كان في عدم محض، المخلوقات كلها كانت عدم محض، لم يكن شيء غير الله. طب في الآخر ما احنا عارفين الأحاديث والقرآن والسنة يثبتان ورود مخلوقات بلا نهاية خالدين فيها ايه؟ أبدا، مش كده؟ والعرش باقي والحور العين ونعيم أهل الجنة، يقال يا أهل الجنة خلود لا موت، وأهل النار إيه؟ خلود لا موت. ففي مخلوقات بلا آخر. المخلوقات دي خالدة إزاي؟ بنفسها؟ لا، خالدة فيها بإذن ربهم، كما قال عز وجل أهل الجنة أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحياتهم فيها سلام. يبقى خلود الكائنات الأخرى وبقائها إنما هو بإبقاء الله عز وجل لها، فهي لا تبقى بنفسها. شهود آخرية الله إنك تشهد انعدام المخلوقات مرة أخرى، أو اقترابها على مش تنعدم بالكلية في الحقيقة، لكن يعني على سبيل المثال الأرواح مثلا، الأرواح بتفارق الأبدان والبدن بيتحول إلى التراب مرة ثانية، ما بيرجعش عدم محض، ولكن بيرجع الى الايه؟ الى ما بدأ منه. والروح بتبقى يعني في المكان الذي شاء الله، مفارقه للبدن، ما تقدرش تتحرك فيه ولا تتصرف فيه، بدن ينقل يتقطع يتحرق، والروح اصلا ما لهاش سلطان عليه بعد خلاص بعد ما فارقته، اما انها تكون في الجنه او محبوسه في القبر او في سجين والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. الغرض المقصود ان هذه هي لا تنعدم بالكليه، ولكن تكون في حالة أقرب إلى عدم لعدم القدرة وعدم الإرادة وعدم الملك وعدم التصرف، تكون بما شاء الله سبحانه وتعالى، فهي ترد إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يرجع الأمر كله. فشهود هذا يدعى إنسان لا يعتمد ولا يتوكل على غير الله ويخلص العمل لله. ليه؟ لأن الإنسان لما يعمل لغير الله سبحانه وتعالى ويستشعر أن العبد ده في الآخر حيموت، يبقى بيعمل له ليه؟ اذا كان يعني بالظبط كده، لو ناس عرفت مثلا ان الملك بتاعهم هيموت بكره، هتلاقي كل الناس ايه بتدور على مين؟ على ولي العهد اللي عايزين يبقى لهم منزله عند مين؟ عند ولي. لكن مش هيدوروا على الملك ده، خلاص الملك ده ما حدش بيعمل له، علشان هيموت، عشان هينتهي. فلو الانسان استحضر فعلا وما استطولش المده ان كله هيموت، ما هو كله هيموت جزما، وكل ما هو آت فهو قريب. فلو انت ما استطلتش مدة وشعرت فيها ان الناس اللي بتعمل دول هيموتوا هم كمان، لا تعمل من اجلهم ليه؟ ان اقول كده اللي من 100 سنة كانت الناس بتدور برضو على ايه؟ على الشهرة، مش كده؟ الناس المشهورين اللي من 100 سنة فين دلوقتي؟ ولا حد عارفهم حتى اصلا. بتقولي مين اللي كان مشهور في حتة كرموز هنا من 100 سنة؟ مين الاغنياء بتوع كرموز من 100 سنة؟ وكله خلص خلاص مثلا، ولا بتوع اي حتة تانية؟ ده ممكن تكون الحتة دي كانت جبل ولا حاجة، الله اعلم، ما كانش فيها حد يملك فيها حاجة اصلا، وسبحان الله. طب يبقى اللي كان بيعمل عشان الغنى، ولا كان بيعمل عشان الشهرة، كان بيعمل عشان الملك؟ اللي من 100 سنة كان مين الملوك دول؟ كان مين؟ ما عرفش السلطان مين؟ السلطان حسين مثلا، حد فاكر السلطان حسين؟ حد بيعمل ايه السلطان حسين؟ ما حدش يعرف عنه حاجة، ولا حول ولا قوة الا بالله. كان ملك على مصر كلها مثلا وغير ذلك. المهم ان الانسان لما يستحضر نهاية المخلوقين يبقى ما يعملش عشانهم، وكذلك ما يتوكلش عليهم، لانهم هيجي لهم لحظة تبص ليهم هم عجزوا عن كل شيء، لحظة الموت، لحظة الفراق، فاجعل نهايتك الى الله، لانه الاخر الذي ليس بعده شيء، فاجعل اخر نيتك الى الله سبحانه وتعالى. يبقى النية تروح تيجي كده، وفي الاخر تريد وجه الله عز وجل. ولذلك في قوله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، من لوازم بقاء الوجه أنه يبقى ما ابتغي به وجهه، لا يبقى إلا ما ابتغي به وجه الله، وكل ما ابتغي به غير وجهه يجعله الله هباء منثورا. يبقى عبادة الاستعانة والإخلاص والتوكل وشهود فضل الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالنعمة والفضل له الجالب للشكر، كل ذلك منبعه من شهود أن الله هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. وإياكم، الله يكرمك. يقول حدث عليك صحابي، حدثني أحد الإخوة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ صلى الله عليه وسلم أفضل من عليه الصلاة والسلام لأمرين: الأولى ذكر الله فيها، اللفظة الأولى أقرب للرواية في الحديث اللهم صل على محمد. كلام صحيح فعلا، إن اللهم صل على محمد أفضل من عليه الصلاة والسلام، بس إيه؟ بس كلاهما إيه؟ يجزئ يعني في الصلاة. عليكم السلام. هناك كلمة ربما تقال كثيرا في هذه الأيام، وهي عيب خلقي أو عيب خلقي في الحقيقة. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يواري تقوسا في ساقه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تواريه، إن خلق الله كله حسن. لا، هذا ليس بالصحيح. وهذه الكلمة هذا عيب بالنسبة إلى غيره، ليس إلى فعل الله. هو من فعل الله عز وجل يحمد عليه، ولكن هو بالنسبة إلى غيره معيب. ولذلك العلماء يتكلم مثلا في العيوب التي يفسخ من أجلها النكاح، ويقول العيوب دي ايه؟ يقول مثلا الجنون والبرص والجذام مثلا، وعيوب الرجل العنة يسموها عيوب. فالامر ده ما وردش فيه نهي، لانه المقصود بالمقارنة الى الايه؟ الى الانسان الاخر، مش ان احنا بنعيب على ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين هو خلقي يعني خلق كذلك، مش ان احنا عيب في الخلق نفسه، لكن مقصود عيب خلقي بمعنى خلق على هذه الايه؟ على هذا العيب بالنسبة الى غيره. هل يجوز ان اقرا او احفظ القران دون وضوء؟ نعم، بشرط عدم مس المصحف. امسك كتاب تفسير واحفظ منه. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الايمان الاسلام: من لم يكفر المشركين او يشك في كفرهم او صح مذهبهم فهو كافر بالاجماع. حكم الاسلام في من يشركهم في اعيادهم او يذهب الى كنائسهم من اجل المشاركه في هذه الاعياد. هذا امر محرم بلا شك، وإن كان متضمنا لما ذكره الشيخ من أنه يصحح عبادة غير الله فهو كفر ناقل عن الملة. إذا كان يرى صواب عبادة المسيح عليه الصلاة والسلام وعبادة الصلبان والأحبار والرهبان فذلك، وأما إذا كان يقول أنا أفعل ذلك مجاملة وأنا أعرف أنهم كفار فهذا إيه؟ فهذا يأثم بذلك، لأنه يشاركهم في المنكر ويظهر يعني ما قد يفهموه موافقة على باطلهم والعياذ بالله. يبين له الامر وتقام عليه الحجة. نعم، تفضل. بيغير اسم ايه؟ ده حاجة تانية دي، ده موضوع تاني بقى. خليه اللي بيقول عن نفسه لما يقولون انت اسمك ايه، يقول جرجس وهو مش جرجس، عايز يوهم يعني بانه كافر والعياذ بالله. فلو تلفظ بانه كافر، يعني تلفظ بلفظ انه نصراني، فقد كفر بذلك. لكن مجرد تغيير اسم هذا ايضا تشبه بالكفار في اسمائهم، فهو محرم من المحرمات، ويخشى عليه ان ينزلق الى الكفر والعياذ بالله. ذكر في كتاب السنة المتبعة ان هناك بدعة مكفرة وبدعة محرمة. ما هي البدعة المكفرة؟ يعني على سبيل المثال بدعة الحلول والاتحاد، هي البدعة المكفرة. يعني واحد يقول ان ربنا جوه المخلوقين كلهم، هو الكلب والخنزير والصنم والعياذ بالله، وهو الانسان وهو الحيوان، زي ما يقول الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف. في بدع مكفرة كثيرة جدا، بدع الفلاسفة، بدع الباطنية والعياذ بالله، الذين يعتقدون نفي النقيضين عن الله عز وجل، لا حي ولا ليس بحي، لا مولود ولا ليس بمولود، دي كلها من الكفر. بدع الفلاسفة التي تثبت قدم العالم، تقول العالم ده قديم غير مخلوق والعياذ بالله، انما ربنا تفضل عليه بالرتبة فقط، وتنكر بعث الاجساد، دي كلها بدع كفرية والعياذ بالله. وهناك بدع مكفرة كثيرة. البدع المحرمة هي كل بدعة ضلالة خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدة أو في عمل، ولا تصل إلى حد الكفر. حكم الإسلام في استغراب المساجد التي فيها قبور، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فالصلاة في المساجد التي فيها قبور منهي عنها شرعا. هل كل من يحكم بغير ما أنزل الله كافر؟ طالما كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم شرع الله سبحانه وتعالى فهو كافر، إما كفرا أكبر وإما كفرا أصغر، لأن الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا يجوز أن نسميه بغير الاسم الذي سماه الله، ولكن لابد أن نعرف التفصيل في أن هناك كفر ناقل عن الملة، وهو في من يجحد الشريعة ويقول هذا ليس من الدين، الشريعة لم تأتي بهذه الأحكام وهي في القرآن والسنة معلومة الدين بالضرورة، أو في من يفضل شرع البشر على شرع الله، يقول ان الشريعة الوضعية افضل من الشريعة الالهية، او يسوي بين الشريعة الالهية والشريعة الوضعية، او يجوز خلاف الشريعة حتى ولو رأها افضل، او يلزم الناس ويوجب عليهم خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا كله من الكفر الناقل عن الملة. واما اذا كان يعتقد لزوم شرع الله وانه الحق وانه الافضل، ولا يلزم الناس في التشريع الان بخلاف الشريعة، ولكن في قضية او في قضايا ينسب نفسه فيها الى الالتزام بالشريعة وهو يخالف الشريعة، وهو يعلم نفسه مبطلا ويعترف نفسه بالذنب ولا يستحل ذلك، فانه كافر كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. المعيار في تكفير المسلمين اولا ان الفعل نفسه او القول يكون كفرا او الاعتقاد، ثم بعد ذلك تكون عوارض الاهلية منتفية، بمعنى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لا يكون مثلا من ضمن الموانع يعني ان يكون الانسان جاهلا لا يدري ان هذا من شرع الله، او ناسيا، او انه كان غير قاصد مخطئ يريد ان يقول قولا فقال غيره، اراد ان يقول اللهم انت عبدي وانا اللهم انت ربي وانا عبدك، فاخطأ من شدة فرحه وقال اللهم انت ايه عبدي وانا ربك، ده كلام كفر، لكنه لاجل انه كان مخطئا ايه لم يكفر. ان يكون قد بلغ الصبي اذا كفر لا يكفر، لانه دون البلوغ رفع القلم عن ثلاث، النام حتى استيقظ، الصبي حتى احتلم، حتى في الثلاثة دول كلهم من عوارض الايه من موانع التكفير. النوم، واحد هو نايم قال كلام كفر، واحد هو صغير قال كلام كفر، واحد وهو مجنون قال كلام كفر، ما يكفروش. وضع علامات الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ادي ثلاثة تانيين، الخطأ والنسيان والايه والاكراه، وقلنا الجهل والتأويل اللي هو الجهل الناشئ عن عدم الإدراك والتأويل. اذا استوفيت الشروط انتفت الموانع يكفر من ارتكب الكفر. هل خرج الامام محمد الوهاب على الحكم وما سنده في ذلك؟ الامام محمد الوهاب حارب الشرك، حربة الشرك مقدمة على كل شيء، وفي الحقيقة هو لم يدعي الولاية المطلقة، ده هي اصلا الدولة العثمانية كانت في مراحل الضعف الاخيرة، وكانت اصلا يعني من يتولون الامور من قبلها يهملون الواجبات الشرعية أعظم إهمال، بما فيها أعظم واجب وهو واجب دي حربة الشرك وإقامة التوحيد. فإذا ضيع أحد ولاة الأمور واجبا من الواجبات، وجب على من قدر أن يقيمه أن إيه؟ أن يقيمه. وبالفعل تم ذلك ووقع، الشيخ حارب الشرك وأظهر التوحيد وأبطل عبادة الأوثان من جزيرة العرب في دعوته رحمه الله تعالى. هذه الحرب التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون اليهود وأنت الحجر الشجر يا مسلم هذا يضيم وراء تعالى فاقتله. هل هذه الحرب نهاية اليهود ومحوهم من الأرض؟ نعم، لأن ذلك بعد المسيح الدجال في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم. بعد هذا اللي مش هيسلم من اليهود هيزول بالكلية، هم والنصارى. لن يبقى في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم دين إلا دين الإسلام. سوف يقتل عليه الصلاة والسلام كل من لا يدين بالإسلام. إمام عليه الصلاة والسلام إمام صلى بالناس الركعة الرابعة بدأ من أجل استشهاد قام الخامسة، فقام المأموم بالتنبيه عليه فقال سبحان الله عدة مرات فلم يرجع الإمام. قال واحد من المأمومين أثناء وقوف الإمام لقد قمت إلى الخامسة، تنبه الإمام وجلس التشهد، سجد سجدتي السهو، هل قول المأمون قمت الخامسة تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته على الصحيح، وخصوصا أنه متأول ذلك، على الأقل شاف أن هذا هو القول الراجح. فالصحيح أنه إذا لم يتنبه بالتسبيح جاز أن يكلم، لأن ذو اليدين قال للنبي عليه الصلاة والسلام بل نسيت يا رسول الله. فهو بعد ما تأكدوا ان هم نسي فعلا اتكلموا وهم لسه في الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم بنى على الامر ده، يعني ما بدأش الصلاة من جديد عشان الصلاة بطلت بالكلام، لا ده كمل على الركعتين اللي هم ايه اللي كان جابهم، فاعتبر ان ده كله ضمن الايه الصلاة، ولكن اجل انه كان عن سهو سقط ذلك ولم يبطل الصلاة. فالكلام في الصلاة إذا لم تصلح إلا به جاز على أصح قولي العلماء. قولوا قولي هذا واستغفر الله.